هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. الخير على كل أسرة مصرية. أولادنا هم أغلى حاجة في حياتنا. مع بداية دخول المدرسة بنعاني كلنا من ظهور بعض الأمراض على أولادنا، نزلات برد، نزلات معوية وخلافه. الحقيقة النهاردة أنا عايزة أوجه كلامي للأم المصرية، عايزة أقول لها ترفع مستوى التوعية بالنظافة الشخصية لأولادها، أحببه في النظافة، أقوله أنت لما تبقى نظيف وريحتك حلوة الناس هتقرب منك، دلنا حسنا على النظافة. بعض العادات البسيطة جدا اللي لو أنا عودته عليها من هو صغير الحقيقة لما يكبر تعود عليها وحيرفض ان هو يعمل غيرها، بدايه من نظافه اسنانك، نظافه ودانك، غسل ايديك مش قبل الاكل وبعد الاكل بس، بعد اللعب، بعد الحمام، الاستحمام اليومي، استخدام المناديل الورقيه لما يبقى عندك برد ازاي ان انت تتخلص منها، كيفيه كمان التعامل مع اي حد عيان ابعد عنه عشان ما تعديش منه، كمان الابتعاد، ودي حاجه مهمه جدا، عن الحلوى المكشوفه لانها مصدر مهم جدا للامراض. كمان في نقطه عايزه اوجهها لكل الأم المصرية، لما يبقى ابنك عيان يعني عايزين يبقى صادقين مع نفسنا شوية وما نقولش ان هو هينزل مدرسة يستفيد. في بعض الأوقات ما ينفعش ان هو ينزل مدرسة، اولا هيكون مصدر لعدوى لزمايله، تاني حاجة هو نفسه مش هيركز الفترة اللي نزل فيها المدرسة، هتطولي كمان فترة علاجه. فأرجو اتباع نصائح الطبيب لما يقولك يريح يوم او اتنين لغاية لما يتماثل الشفاء. ربنا يحفظ ولادنا جميعا من اي مرض ومن اي وباء. دايما زي ما بنقول نجدد دايما التوعية ودايما نحسوا عليها من صغره، لأن التعليم في الصغر كان نقش الحجر. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتورة هند داود، معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. فلوسي يا حامد، فلوسي وانا حره فيه. حره فيها يعني احمده، يعني ايه يعني اتفرطي فيه؟ انا حره، انا هكون ربحانه فيها. ربحاني؟ ده انت عايزه تتبرعي بيها المرضى في مستشفى. ايوه، يكونوا محتاجين للي يساعدهم، وانا اتصلت بالدكتوره رشا ورايحه لها كمان دلوقتي. هي رجلي جت على المستشفى يا نحمده؟ ايوه يا اخويا، رجلي جت على المستشفى، انقذوا حياتي. ده انا كنت بطلع في الروح بسبب الحبوب المستهدئه دي اللي ربنا ينتقم منها الست اللي اديتها لي دي. عقالي يا بنت الناس. ليه وحد قال لك عليا ان انا ما مجنونة يا أخويا، أنا عقل عقل قوي يا حامد. لا شكلك كده بلبعت قراص مهدئة. لا يا أخويا الحمد لله، ما خلاص أي علاج أنا عرفت لازم يكتبهولي طبيب. طب هقولك على حاجة، اقسم الفلوس اللي معاكي دي نصين. نصين مش كده؟ ده عشان إيه يا حامد؟ تديني نصهم وتتصرفي في النص التاني. قلتلي بقى أديلك نصهم عشان تحرقهم في حجارة المعسل، أنا وهبهم للخير عشان ربنا يكرمني كده. طيب ماشي، ما انتيش خارجة يا نحمد. نعم يا أخويا لا خارجة يا حامد، وما تبقاش يا أخويا منع للخير، اوعى كده من سكتي اوعى. الأخصائي الاجتماعي يا نحمد. حلو حلو يا ست الكل، وقال ايه؟ في مريضة محدش بيجي لها في الزيارة غير أولادها، عيال صغيرين وأيتام، وأمهم رقدة في المستشفى يا كبدي، وما فيش غيرها بيصرف عليهم، هي بياعت عيش. يا حبة عيني، وطبعا شغلها وحالها واقف. دي واحدة، والتانية هقولك عليها بس بعد ما ترجعي من عند المريضة أم اليتامى. من عناية يا دكتورة، من عناية يا ست الكل. يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله، انا مش قادر اصدق نحمده عندها النزعه الخيريه دي. من بعد ما شافت حالات لما جات الطوارئ بسبب الحبوب المهدئه. وبتقولي انها اشتكت من حامد؟ حامد طبعا في التحويشه اللي عاملاها نحمده، وطبعا قالت له انها هتقدمها مساعدات للمحتاجين. قالت له، لكن حامد كل اللي في دماغه يا طارق الشيشه وحجر المعسل، والقاعده على الدكه باب العماره. الله يهديك يا حامد. نحمده، الكلمة خرمت ودانك، اللي جاينا الدكتورة رشا يا حامد. ليه خير؟ هو انت بتشتكي من حاجة ولا ايه؟ انطقي يا بنت يا نحمده. الشر عليا، بعد الشر يا اخويا، انت هتفول عليا، انت كنت زايد صحيت او نفسك ان انا ما اقومش. مفيش يا اخويا، وهي الدكتورة وصلت بالسلامة. صباح الخير عليكم يا ناس يا طيبين. صباح النور يا دكتورة. أنا جاية لك مخصوص يا نحمده عشان الشكر والدعوات الجميلة من أم اليتامى. والنبي وحياة النبي يا رب يسعدك. طب طمنيني هي عاملة إيه؟ والست التانية المحجوزة في المستشفى وجوزها ده اللي بيتعالج في البيت ودواه غالي، عملوا إيه؟ بيدعولك، والأطفال اليتامى كل ما ييجوا يزوروا أمهم في المستشفى كمان بيدعولك. الحمد لله، يا ما أنت كريم يا رب. أنا عايزة إيه غير كده؟ ربنا يتولهم بعنايته يا رب ويحفظهم قادر وكريم. مراتك يا حامد تستاهل كل خير، وعملها الطيب في ميزان حسناتها بإذن الله. قادر يا كريم، جزاك الله خير يا نحمته، ربنا يقدرني وتعملي خير معاي. أحلى حاجة قلتها، أحمدك وأشكر فضلك يا رب. مبروك يا حامد مبروك، والنبي لولا الكسوف ده كنت زغرطت لك. أيام قليلة وأنا أحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. إليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح حول شراء وتناول حلوى المولد. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. والأيام دي بقى كتير من الأسر الحقيقة بتحب إن هي تدوق حلوى المولد، تشتري وأنواع كتير جدا من هذه الحلوى موجودة في الأسواق، ولكن إحنا بنقول يعني ندوق ماشي، لكن كل شيء طبعا بقدر، وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير. حلاوة المولد مظهر من مظاهر البهجة ومظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. مش هنقدر نحرم الناس، مش هنقدر نقول لهم هي فرحة يا دكتورة والله بالضبط لأن هي فرحة وبهجة زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن عايزة وإحنا بنشتري يكون عندنا وعي باللي إحنا نشتري. أيوة، مش من أي مكان، ده رقم واحد، ومش أي حلوة إن إحنا نقبل عليها. يعني ده حقيقي، يعني لازم مكان موثوق فيه، لازم العبوات يكون مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، لازم الحلوة نفسها تكون مغلفة مش مكشوفة ومدون أيضا عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. نبتعد تماما عن الحلوة اللي نلاقيها ناشفة قوي. ناشفة قوي دي معناها ان هي من السنة اللي فاتت، مخزونة، ده مخزون. نبتعد لو لقينا في الحلوة اي مظاهر غير طبيعية، نموات فطرية، بقع بيضة، بقع صفرة، تكون ممكن فيها نسبة من العفن، الحاجات دي ممكن تكون غير مرئية لكبار السن كمان. يعني ما اشتريش الحاجة اقول للبياع هات لي مثلا ملبن، عاوزة فولية، عايزة سمسمية، لا، انا لازم عيني تشتري معايا. ايوه، ده حضرتك ذكرتي الغلاف يكون عليه تاريخ الصلاحية. احيانا بنجد هذه الحلوة بدون غلاف حتى، في الحالة دي ما اشتريهاش. أيوة. في الحالة دي ابتعد عن هذا المكان تماما، لأن دي معناها إن هي ممكن تكون مخزون قديم، فبالتالي هو ممكن يكون مسح تاريخ الإنتاج والصلاحية أو أعاد تغليفها مرة أخرى بغلاف جديد عشان يقدر يبيعها في الأسواق في الموسم. طيب، أفضل هذه يعني أفضل الأنواع من حلوى المولد؟ الأنواع التقليدية اللي احنا تربينا عليها، اللي احنا بنحبها وبنعرفها، الحمصية. عايز أقول لحضرتك الحمص قيمته الغذائية عالية جدا، وياريت نجيب قطعة الحمصية اللي كلها حمص. يعني في بعض القطع الحمص معها حلاوة بيضة كده. أيوة صح، يكون نسبة السكر فيها عالية جدا، أضرارها أكتر من فوائدها. لما أجيب الحمصية على بعضها أو الفولية أو السمسمية، نسبة السكر بتكون أقل، وبقدر أستفاد من القيمة الغذائية للحمص. يعني الحمص عندي مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي، غني بالألياف، غني بمضادات الأكسدة، بيدي شعور بالشبع، فمن الحاجات الجميلة جدا اللي نحرص على إن هي تكون موجودة في علبة حلوى المولد. عندنا السمسمية، السمسمية يعني سمسم، وسمسم يعني كالسيوم عالي. الكالسيوم مهم جدا زي ما حضرتك عارفة لصحة العظام والأسنان، فالسمسمية من الحاجات الحلوة جدا وغنية بالزيوت المفيدة لصحة جسم الإنسان. عندنا الفولية، الفولية من الحاجات اللي بترفع القدرات العقلية، لأن الفول السوداني غني بالمعادن والبروتين والفيتامينات، فمن الحاجات اللي بتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي. عندنا طبعا لو في إمكانية البندقية واللوزية وبار الفستق، طبعا دي غنية بالأوميجا 3 المكسرات، اللوز والفستق والبندق غنية بالأوميجا 3 المفيدة لصحة الإنسان وجسم الإنسان ولصحة أبنائنا كمان. بس السوداني والله أطعم كمان، السوداني يعني ليه كده نكهة جميلة وطعم جميل ومفيد أكتر. ده حقيقي، والسوداني كمان من الحاجات اللي كل الفئات العمرية بتحبها. أما نبتعد عن إيه دكتور؟ نبتعد بقى عن الحلوى اللي موجودة، وهم كل سنة بيطوروا في شكلها، وبتلاقي حضرتك أصناف دخلت جديدة إحنا مش معتادين عليها، وألوان ألوان جديدة كمان. ده حقيقي، تلاقي مثلا اللون الأحمر الفائع، الأصفر الفائع، الأخضر الفائع، يريد كل حاجة فيها ألوان صناعية نبتعد عنها تماما، لأن دي مع مرور الوقت بتعمل سموم على الكبد، بتؤثر على الجهاز العصبي، بتسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه لأولادنا. دي الألوان دي بتبقى غالبا موجودة في مادة كده جيلاتينية. ده حقيقي، بتبقى موجودة في الملبن، ممكن موجودة في بعض أنواع الحلوى، فأي حاجة لونها مش طبيعي، لونها فائع خالص كده أو درجة اللون زيادة أو فيها، مجرد ما امسكها بحس إن إيديا خدت من لون. والأطفال لما بيأكلوها تلاقي حضرتك لسان الطفل بقى نفس اللون بتاع الحلوى. دي كلها بتكون حلوى صناعية، لأن الألوان الطبيعية هي ألوان خفيفة مش مركزة بالشكل. الملبن الطبيعي اللي احنا عارفينه بلونه الأبيض. الأعاق. أنا أفضل إن إحنا نجيب الحاجات اللي هي ألوانها البيضاء الشفافة السادة، نبتعد تماما. الملبن من الحاجات المفيدة جدا، كلنا بنحبه، في نسبة جيلاتين مفيدة لصحة العظام. بعض أنواع الملبن بتحتوي على المكسرات، والمكسرات فيها أوميجا 3، ولكن لا إفراط ولا تفريط. أيوة. لما أنا قلت ندوق بس يعني مش أكتر. يعني بعض السادة المستمعين دايما يسألوني يقولوا لي ناكل قد إيه من حلوى المولد؟ يعني لو خدت في يوم بار حمصية يبقى حلوة قوي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل سنة وإحنا طيبين جميعا بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. هذه المناسبة الغالية على نفوسنا وعلى قلوبنا، وتغمر مشاعرنا مشاعر مختلطة من حب العطاء ومن الإيمان العميق ومن الرغبة في أن نسعد كل من حولنا. أذكرك يا حبيبتي، أرجوك علمي أولادك حب العطاء في هذه المناسبة، وخليهم أكثر زيادا بتعاليم الدين والتمسك بها. خلي كل من أبنائك الصغير والكبير يفكر مين عنده من اللي حواليه محتاج إن هو يعيد عليه. حلوة المولد النبوي الشريف دي نربطها في ذهن أطفالنا تماما بهذه المناسبة. يعني مولد النبي يعني حلوة المولد، يعني عروسة المولد، يعني الفارس المولد. الحلوة وحب الأطفال للحلوة ده بيقربهم أكتر للسعادة بهذه المناسبة، وبيخلي عندهم استعداد لأنهم يفهموا ويعرفوا أكتر عن رسولنا الكريم وعن ديننا الحنيف، ويتمسكوا بهذه المبادئ خصوصا في ظل الأحوال اللي العالم كله بيمر بها الأيام دي من الحالات الاجتماعية والإنسانية السيئة. فإذا لم يكن أبنائنا متمسكين تماما بتعاليم الدين وفاهمين دينهم كويس وفاهمين السبب وراء كل هذه يعني التعليمات اللي بنديها لهم، فبيبقى الخطر فظيع. عايز أقولك إن كمان زي ما بقول إن إحنا نربط الفرحة بالمولد النبوي الشريف بالحلوة عند الأطفال وعند الكبار. خلي بالك يا صديقتي إن كل ما بنكبر في السن بنتمسك بالحلوة زينا زي الصغيرين تماما. لكن قبل كل شيء أرجوك تنبهي وتنبهي على أولادك حب العطاء. شوفي الجيران، شوفي الأقارب، شوفي الأسر اللي نعرفها الأكثر احتياجا. لازم نوزع الحلوى على كل من نعرف من صغير ومن كبير، حتى الكبار اللي بيبقوا محتاجين لفلوس أكتر بدل الحلوى تعطي بجانب الفلوس حلوى، لأن رب الأسرة لما هياخد النقود يمكن يصرفها في حاجة شايفها يعني تلزم البيت أكتر. لكن أنا عايزة هذا الاحتفال يكون مليء بالحلوى والسعادة، والطفل يترتبط في ذهنه تماما بكل ما هو حلو وجميل. أرجوكم زيارة مدارس المعاقين وزيارة الديار الأيتام. لازم نوزع الحلوى في كل مكان، نقرنها المولد النبوي الشريف يعني حلوى المولد النبوي الشريف، يعني نبقى فاهمين المناسبة، يعني أولادنا يبقوا أكتر تمسكا بتعاليم الدين، أكتر تفهما لتعاليم الدين، أكتر حبا للجيران، للأبناء البواب، لأبناء الفقراء والمحتاجين والأكثر احتياجا منا. كلنا لازم نفرح بهذه المناسبة وكلنا نمزكها بما هو حلو. وهذه هي المناسبة السعيدة الجميلة اللي أتمنى إن مصر كلها تكون على قمة السعادة بهذه المناسبة. ربنا يعيدها علينا جميعا بكل الخير وبكل السعادة، وما يخليش في بيت محتاج ما يفرحش في هذه المناسبة الحلوة. شكرا صديقتي المستمعة، وكل سنة وانتم طيبين. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. ومن من أجل صحة أفضل لأطفالنا إليك يا عزيزتي المستمع هذه الاستشارة الطبية. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور أيمن إيميل إسكندر أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أبو الريش جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ هالة، أهلا بيك. دكتور أيمن، جراحة المناظير بها طفرة كبيرة وخاصة في علاج الأطفال، يعني في من سن كام يبدأ الطبيب التشخيص عن طريق المناظير بالنسبة للأطفال؟ الحقيقة مناظير الجهاز الهضمي طبعا فيها طفرة كبيرة من الأطفال، بدأ فيه عندنا مناظير متقدر تستخدم من الأطفال في سن الأيام أو الشهور يعني الأولانية، يعني في مقاسات موجودة حاليا نقدر نستخدمها من عمر شهر أو أكتر. المناظير الجهاز الهضمي الحقيقة فيه مناظير جهاز هضمي علوي أو سفلي، اللي هي بنعمل فيه منظار للمريء والمعدة والإثنى عشر، أو منظار جهاز هضمي سفلي اللي هو بنشوف فيه القولون والأمعاء الدقيقة. بنبدا الاول بمراحل التشخيص. ان اطفال كتير قوي مثلا عندهم نوع من انواع الترجيع او الارتجاع المستمر، طبعا بيهمنا قوي ان احنا نعمل منظار، لانه في بعض الامراض زي الارتجاع اللي هي بتبقى كتير قوي من الاطفال بيرجعوا ويقشطوا في مراحل العمريه الاولانيه، وبنقول ده ارتجاع غير مرضي، وبنقول ان هو ارتجاع غير مرضي لو الطفل ده كان عنده نمو سليم يعني وزنه بيزيد كويس، الترجيع ده غير مدمم او غير مصاحبه ترجيع دموي، او كان الطفل غير ما عندوش نوع من انواع الانيميا الشديده. لو الطفل عنده اي حاجه من الثلاث علامات دول، يعني وزنه مش بيكبر كويس او بيرجع ترجيع دم او بيبقى عنده نوع من انواع الانيميا، لازم الطفل ده نحتاج ان احنا نعمل له منظار، لانه ممكن يبقى الطفل عنده ارتجاع اسمه ارتجاع مرضي نتيجه ان هو عنده مثلا حاجه اسمها فتق في الحجاب الحاجز، ان جزء من المعده بيطلع لفوق الحجاب الحاجز والمعده بتفرز حامض، فتبتدي الحامض ده يعمل التهابات وتقرحات في المريء اللي ممكن تؤدي للطفل ده في ضيق في المريء. فلو احنا لحقنا وشخصنا الطفل ده ان هو عنده فتق في الحجاب الحاجز بدري، بنقدر ان احنا نديله العلاج المظبوط، ولو كان الفتق دوت كبير بنبتدي نبعته للجراحه عشان يعمل له جراحه للفتق عشان ما يخشش في مضاعفات فتق في الحجاب الحاجز وارتجاع المريء. في اطفال كتير قوي ممكن يبقى عندهم التهابات وتقرحات في المعده او في المريء او في الاثنى عشر، ودي بتنتج عن طريق المسكنات الكتير. لو الاطفال بياخدوا مسكنات خوافض الحراره الكتير بشكل دايم، واصغر طفل كان عنده قرحه في المعده عملت له منظار كان عنده نزيف دموي الحقيقه كان عنده 3 اسابيع، وده ناتج على ان الام كانت بتاخد مسكنات كتير بعد الولاده وكان بترضعه طبيعي والمسكنات بتنزل في اللبن، فبالتالي الطفل ده اتعرض يعني بطريقة غير مباشرة، وكانت انها عملت قرحة عنده وحقن القرحة عشان وقف النزيف وبعد كده التهبت وبقت كويس. ففي ممكن تقرحات والتهبات بتيجي في المعدة. في اطفال بيبقى عندهم دوالي في المريء زي الكبار بيبقى عندهم دوالي وبتنزف في المريء او في المعدة، ودي بتنتج عادة في الاطفال الصغيرين نتيجة ان بيبقى عندهم انسداد في الوريد البيبي، وانسداد الوريد البيبي بينتج يا اما الطفل دوت كان وهو صغير دخل حضانة وحد ركب له قسطرة في السرة، او كان حصل له تلوث او ميكروب حوالين السرة والتهبت جامد، فيبتدي الميكروب او الالتهابات دي تؤدي الى جلطة في الوريد السري يعني، ودي بتمتد لغاية لما تعمل جلطة في الوريد البيبي وتعمل دوالي في المريء. في اطفال كتير قوي مثلا بيبقى عندهم بعض الاسهال المزمن او حساسية القمح او الجلوتين زي ما اتكلمنا عليها في حلقات سابقة، او التهابات القولون التقرحي، فالاطفال دول بيحتاجوا ان احنا نعمل منظار وناخد عينات. منظار القولون مثلا في اطفال كتير قوي بيعاني من نزيف شرجي، النزيف الشرجي ده ممكن ينتج نتيجه زي ما قلنا ميكروب او التهاب او ديزنتريا، لكن لو استمر في اطفال كتير بيبقى عندهم نوع من انواع الزوايد اللحميه في القولون، بيحصل زي زوايد لحميه زي العنبيه خلاص بتبقى موجوده، ودي بتؤدي الى نزيف. بنخش بالمنظار وبنعمل لها استئصال والطفل ده بيخف تماما، وبنقدر نعملها من اي مرحله من العمر منظار قولون. الاطفال اللي قلنا زي عندهم مثلا التهاب تقرحي في القولون لازم نقدر ان احنا نشخصهم بدري عشان نبدا خطه العلاج بدري عشان القولون ما يحصلش فيه تقرح كامل، ويحتاج الطفل ده فيما بعد لإجراء جراحات أو استئصال القولون أو جزء من القولون فيما بعد. إذن يعني هذه الطفرة الكبيرة في المناظير مناظير الجهاز الهضمي للأطفال يعني بتجنب الإجراء الجراحي أو التدخل الجراحي دكتور؟ بالضبط طبعا بتجنب التدخل الجراحي. جراحي كتير. في اطفال كتير قوي مثلا دلوقتي بيحتاجوا لتركيب انبوب التغذيه في المعده نتيجه ان عندهم اي مشاكل في البلع او مشاكل اخرى في الجهاز العصبي. الحقيقه طبعا الانبوبه دي بدات تركب بدون الجراحه عن طريق المنظار بدون فتح، بنخش من المنظار من جوه المعده ونبتدي نسحب الانبوبه ونطلعها والطفل ده يقدر يتغذى منها. بمهدئ يا دكتور؟ يعني بتكون المنظار المناظير عامه في الاطفال يا اما بمهدئ موجود او بتخدير طبعا. يعني يا اما بياخد مهدئ او تخدير على حسب دكتور التخدير، لازم يبقى في دكتور تخدير موجود هو اللي بيخدر الطفل هو بيحدد حالته. بس احنا بنتكلم ان احنا في طبعا المستشفيات الجامعيه دلوقتي فيها وحدات خاصه بمناظير الاطفال. كان زمان مناظير الاطفال جزء من مناظير الكبار، ولكن الامراض عند الاطفال مختلفه ومقاسات المناظير طبعا عند الاطفال. وحاليا في وحدات متخصصه لمناظير الاطفال موجوده في المستشفيات الجامعيه، وعشان كده بنقول الطفره اللي حصلت في مناظير الاطفال والجهاز الهضمي للاطفال الحقيقه موجوده في المستشفيات الجامعيه. فطبعا اي طفل او عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ومحتاج منظار بيتوجه طبعا للمراكز المتخصصه في مناظير الاطفال او المستشفيات الجامعيه طبعا اللي فيها وحده مناظير اطفال حاليا موجوده في معظم المستشفيات الجامعيه موجوده، وبتقدر انها تقدم خدمه لمنظار للمعده ومنظار للقولون تشخيصي وعلاجي. اطفال كتير بيبلعوا اجسام غريبه لازم بنخش نشيلها، بيبلع عملات معدنيه، بنبلع بطاريات، بيبلع دبوس، بيبلع شوكه، بيبلع حاجات كتير بنخش نشيلها عن طريق المنظار بتاع الاطفال، وده بيتجنب ان هو الطفل ده كان زمان بيتفتح جراحه. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.